بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، في توحيد القصد والطلب. وكان الباب الأول وهو كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآيات الأخر وحديث معاذ وقول ابن مسعود وحديث معاذ. فالباب الأول هو في بيان أهمية التوحيد ومكانته وحكمه. فمن أهمية التوحيد أن الله لم يخلق الخلق إلا ليفردوه بالعبادة، وأن الله ما أرسل الرسل إلا للدعوة إليه لإفراد الله بالعبادة، وأنه أوجب الواجبات، و ضده أعظم المحرمات وهو الشرك، الشرك بالله تعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه، يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة. و هذا هو الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام وعاهد به إلى أمته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، وكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، كلها في تقرير إفراد الله بالعبادة. ومن أهميته أنه حق الرب على العباد، لا يقبل منهم سواه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن أهمية التوحيد أن الله شرع قتال مجاهدة من لم يأتي بالتوحيد جهاده، وإذا تيسر أن يجاهد بالقتال لوجود القوة وكثرة الأعوان، كثرة الموحدين، فإن ذلك من شرع الله تعالى. شرع قتال من لم يأتي بإفراد الله بالعبادة، قتال المشركين الذين لم يفردوا الله بالعبادة، أشركوا مع الله في فعلهم التعبدي، ولم يقبلوا ما جاءت به الرسل من الله سبحانه وتعالى، وقضى شرعا وقدرا بهلاك المشركين. قضى الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا بهلاك المشركين. من أهمية التوحيد شدة الحاجة إليه واستمرارها في كل زمان ومكان. بين يدي فصل مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان شدة الحاجة أو حاجة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال رحمه الله: واعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا طبعا إذا أشرك مع الله فليست عبادة، لو عبد الله وعبد غيره معه فهذه ليست عبادة، لا تصح أن تكون عبادة لله. العبادة لله لابد أن تكون خالصة من الشرك. قال: الحاجة ليس لها نظير، حاجة العبد إلى إفراد الله بالعبادة ليس لها نظير تقاس به، لكن تشبه هذه الحاجة من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، ولكن بينهما فروق كبيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لروحه إلا بإلهها، لا صلاح لقلبه ولا لروحه إلا بإلهها الله، إلا بالله عز وجل، بأن تأله الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، من شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كما سمعنا في الآيات الكريمات في صلاة الفجر. قال: ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. معنى الآفل هو الغائب الذي يغيب أو يزول. وكان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما دل عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجر كما تقوله المعتزلة، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، يعني مخالفة هوى النفس فيه مشقة، فيأجره يعني مع مشقة مخالفة هوى النفس، كما قال تعالى: ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلى آخر الآية. وقال لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، يعني ليس التكليف وليس المشقة هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا، تكليف والمشقة وقع ضمنا وتبعا لأسباب. قال: نعم، لأسباب ليس هذا موضعه. ومن أعظم هذه الأسباب أن مخالفة الهوى ومخالفة العادة ومخالفة العرف فيه مشقة، وهذا تفسير يقرر في موضع. ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة. وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات النفوس وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا أصل. والأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، يعني بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة بالله عز وجل، مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم ممن يقول إنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى والنظر إليه، كما في الدعاء الماثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني إذا كانت هناك ضراء مضرة فأصبحت هي التي تدفعه إلى مفارقة هذه الحياة إلى نعم، يقول أنا أريد لقاء الله وفي الأمر سر وهو الضراء المضرة أو الفتنة المضلة يريد أن يفر منها، لكن إذا كان مشتاقا للقاء الله والنظر إلى وجهه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة كان الشوق أتم، كان الدافع أتم والشوق أتم. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب. يعني نتصور هذا في مخلوق، تروح تبي تسلم على الملك، سلم على يعني، ثم يصدونك ويطردونك. بعض الناس قد يغمى عليه يتعذب بهذا، فكيف إذا حجب العبد عن معبوده، حجب المخلوق عن خالقه؟ لا شك أن هذا أشد عذاب. وكما احتجب الكفار عمدا يعني عن توحيد الله في الدنيا ومعرفة توحيد القصد وتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، حجبوا أنفسهم عن ذلك في الدنيا، فكان جزاؤهم أن يحجبوا عن رؤيته يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى. إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. ذوق العبادة، ذوق إفراد الله بالعبادة والاطمئنان بذكر الله عز وجل، لا شك أن له لذة وله ذوق لا يعرفه إلا من ذاقه. فمن ينكر ذلك نعم يرد عليه بالذوق والوجد الذي يجده من تقر عينه بإفراد الله بالعبادة. قال: وقد يحتجون بالقياس والأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ذكر المقابل وهو أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه ويضر وبصره وهداه وأسبغ نعمه عليه، فإذا مسه الله بضر لم يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، والعبد وما سواه فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تأمل اللبيب العابد وعرف طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذا في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه ودخلوا في الوجه الأول، دخلوا في الوجه الأول، إذا أحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه، من وجه إحسانه ومن وجه مشاهدة نعمه، دخلوا في الوجه الأول وهو اللذة أو الاطمئنان بذكره سبحانه وتعالى، واللذة بعبادته بإفراده بالعبادة، ويوم القيامة بلقائه والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. نعم، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ما كان يعرفه، لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه، إلى آخر ما ذكر من هذه الوجوه النافعة المقررة للحاجة إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة. انتهينا من يعني بيان التوحيد وأهميته، بقي أن نتشوق يعني كما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله تعالى، قال لما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوف وتشوق إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب. فهذا باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. لعلنا نقرأ نصوص الباب ونشنف بها الأسماع، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اقرأ يا شيخ عبد الحافظ، اقرأ النصوص حتى تكمل الباب ثم نعود إلى الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هنا موصولة بمعنى وتكفيره للذنوب، وتكفيره للذنوب حتى لا يتوهم أن ذنوبا لا يكفرها التوحيد، بل التوحيد يكفر جميع الذنوب، التوحيد الخالص يكفر جميع الذنوب بنوره، يأتي على جميع الذنوب السابقة، وبكماله يمنع صاحبه من مقارفة نواقضه أو نواقض كماله. نعم. وإذا وقع في شيء رجع إليه، فكان دائما يعني يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وإذا كان على هذه الحال نعم فالله سبحانه وتعالى يغفر له ولا يبالي. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله. والجنة حق والنار حق، وأن كلا معطوفة على معطوفة على ناصب، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق تقديره، والنار حق أدخله الله الجنة، الله الجنة على ما كان من على ما العمل. كان من العمل. هنا بس في سؤال بلفت له الانتباه: لماذا خص عيسى بوصفه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه؟ لماذا خص بهذا الوصف مع أن محمد هو كلمة الله، مع أن محمد كلمة الله وروح منه؟ جميع الخلق من يعني جميع الخلق من آدم وذريته وكذا هم أيضا كانوا بكلمة الله، وأرواحهم روح من الله عز وجل، أرواحهم من الله عز وجل مخلوقة، يعني روح منه يعني مخلوقة، وكلمته كان بقوله كن. لكن لماذا خص ذكر عيسى بهذا الوصف؟ أنهم قالوا هو أي لرفع الاشتباه. أحسنت. نعم. لرفع الاشتباه، لأنه حصل فيه من الاشتباه ما لم يحصل في غيره. ها؟ خلق من غير أب، خلق من غير أب، من أنثى بلا ذكر، فقال فاشتبهت فيه اليهود وقالوا هو ابن بغي، يعني غلت جفت اليهود والعياذ بالله، جاوزت الحد، والنصارى جاوزوا الحد في تعظيمه والغلو فيه حتى قالوا هو ابن الله، أو قالوا هو الله، أو قالوا ثالث ثلاثة. فلرفع الاشتباه لزم البيان، وإلا فسائر المخلوقات إنما كانت بقوله كن، والأرواح هذه أيضا مخلوقة منه، وهو روح من الأرواح، روحه روح من الأرواح المخلوقة، لكن خص بهذا لرفع الاشتباه الحاصل فيه ما لم يحصل في غيره. أظن واضح إن شاء الله. نعم. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي هذا المهم، الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون كل هذا، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أحسنت، هذه هي نصوص الباب، أحاديث آيات وأحاديث، والشيخ له أيضا مسائل استنبطها من هذه النصوص، ويظهر فيها عمقه في الفهم رحمه الله وفقهه للنصوص. على كل حال يعني يحكمنا الوقت وارتباطات بعض الإخوة بالمدارس وبالأعمال، ولذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.